بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتكلم عن أحوال المسند إليه، وعرفنا أن المسند إليه إما أن يذكر أو يحذف أو ينكر أو يعرف أو يقدم أو يؤخر. درسنا لماذا يحذف، ودرسنا لماذا يذكر، والآن ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو لماذا يعرف، لماذا يؤتى بالمسند إليه معرفة، ولماذا يؤتى به نكرة. بدأ بالمعرفة فقال الناظم: وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. شرع الآن في تعريف المسند إليه. ونحن درسنا في النحو أن المعرفة قد يكون ضميرا، قد يكون علما، قد يكون اسم إشارة، قد يكون مضافا إلى معرفة، وقد يكون محلا بأل. كل هذا مر بنا. الآن هو سيبين لك من حيث البلاغة، من حيث علم البلاغة، متى تأتي بالمسند إليه علما، متى تأتي به اسما موصولا، متى تأتي به اسم إشارة، متى تأتي به مضافا إلى معرفة، وما الأغراض البلاغية التي تجعلك تستعمل هذه الأشياء. قال: وإن بإضمار، بدأ بالضمير لأن الضمير هو أعرف المعارف كما عرفنا عند النحو، عند النحويين. وإن بإضمار يكن معرفا، أي إذا كان المسند إليه معرفا بالإضمار، فللمقامات الثلاث فاعرفا، أي كن عارفا ومدركا ومستحضرا المقامات الثلاث. ما هي المقامات الثلاث؟ هي التي درسناها في النحو: الخطاب والتكلم والغيبة. فأنت أيها البلاغي عليك أن تراعي هذه المقامات الثلاث. فإذا كان المقام مقام خطاب تجعله خطابا، وإن كان غيبة تجعله غيبة، وإن كان تكلم تجعله تكلما، هكذا. مثلا الله عز وجل يقول: إني أنا الله، استعمل هنا ضمير التكلم لأن المقام يناسبه. إنك لمن المرسلين، استعمل خطاب، استعمل ضمير المخاطب لأن المقام يناسبه. قل هو الله أحد، استعمل ضمير الغائب، وهكذا لكل مقام مقال. هذا معنى قوله: فللمقامات الثلاث فاعرفا. طيب، ثم قال: والأصل في الخطاب للمعين. الأصل أنك عندما تستعمل ضمير الخطاب، الأصل أنك تقصد به شخصا واحدا معينا محددا، هذا هو الأصل. بأن تقول مثلا: إنك كريم، إنك مجتهدة، مثل قول الله عز وجل: إنك لمن المرسلين. من المخاطب في قوله إنك لمن المرسلين؟ من المخاطب؟ شخص واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في استعمالك لضمير المخاطب. أحيانا نستعمل ضمير المخاطب، وهذا جميل ومهم جدا، أحيانا نستعمل ضمير المخاطب ولا نقصد به شخصا واحدا معينا معروفا، لا، وإنما نقصد به العموم، عموم الناس. وهذا معنى قول الناظم: والترك فيه، أي تركك لضمير تركك للتعيين للعموم البين، أن يقصد به ويؤتى به لأجل العموم البين أي الواضح. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنك بالمثال هذا يتضح. قول الله عز وجل: ولو ترى، ولو ترى، ترى هنا فيه ضمير مستتر، تقديره ولو ترى أنت، وأنت ضمير مخاطب. طيب، هل هنا يقصد به شخص واحد هو الذي يرى، أم المقصود به عموم الناس؟ يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، ولكن ليس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما المراد به عموم الأمة. فاستعمل ضمير المخاطب المفرد المخاطب الذي هو أنت، استعمل وقصد به العموم ولم يقصد به شخص واحد. فالمقصود هنا بقوله ولو ترى ليس، ولذلك انتقد بعض العلماء تفسير بعض المفسرين عندما يأتي في مثل هذه الآيات، إيش يقول؟ يقول: ولو ترى يا محمد. هذا كثير في كتب التفسير، ولو ترى يا محمد، أو قل يا محمد، مثلا قل أعوذ برب الفلق. تجد مفسرين يقول، بعض المفسرين يقول قل يا محمد أعوذ برب الفلق. طيب هل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة صح، لكنه أمر لجميع الأمة بالتبعية. واضح ولا؟ فلذلك هنا قل تقديره قل أنت، قل هو الله أحد، قل أنت. فيقول القزويني في تلخيص المفتاح معلقة على هذه الآية: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عن رؤوسهم عند ربهم، يقول القزويني: أي تناهت حالهم في الظهور. إيش يعني تناهت حالهم في الظهور؟ يعني أن حال هؤلاء المجرمين ظاهرة واضحة، بحيث يتأتى لكل شخص أن يراهم، كل من يملك حاسة الرؤية يستطيع أن يراهم. أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب، يعني كل من يمكن منه الرؤية فهو مخاطب بهذه الآية: ولو ترى إذ المجرمون. وهذا كثير جدا في كلامنا الآن وفي الأشعار وفي كلام العرب كثير، مثل قول المتنبي: إذا أنت أكرمت اللئيم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أكرمت، هذه التاء تاء الخطاب. هل المتنبي يقصد به شخصا واحدا؟ لا، هو يخاطب كل من يكرم اللئيم وكل من يكرم الكريم، هو يريد أن يخاطب به عموم البشرية. هذه نصيحة للكل، واضح؟ نعم. ثم قال: إذن والترك فيه للعموم البيني، أي تركك للتعيين، هذا لأجل إفادة التعميم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع المعارف. نحن الآن نسرد، نحن دخلنا الآن في المعارف. المعرفة الأولى الضمير، فرغنا منها. المعرفة الثانية العلم. قال الناظم: وعلمية، أي لماذا تأتي بالمسند إليه علما؟ لماذا؟ قال: فللإحضار، أي لأجل إحضاره، يعني لأجل أن يتشخص أمامك ويحضر في ذهنك. يعني مثلا أنا أريد أن أتكلم عن طالب اسمه محمد، وأريد أن أنعته بالاجتهاد وبالإخلاص ونحو ذلك، ما هي أفضل طريقة حتى تفهم أنت مرادي أن يتكلم عن محمد؟ أفضل طريقة أن تستعمل اسمه العلم، فتقول: محمد مجتهد، محمد مخلص، حتى يحضر اسم محمد وشخصه وشكله في ذهنك مباشرة. هذا أفضل من أن تأتي بالضمير، بأن تقول: هو مجتهد، هو مخلص. أنا إيش عرفني تقصد من؟ أو أن تأتي باسم الموصول تقول: الذي يدرس عندي في الفصل مجتهد. فما في طريقة أفضل من العلم لأجل أن يحضر هذا الشخص في ذهن المخاطب. هذا معنى قول الناظم للإحضار، يعني أنا أريد أن يحضر محمد في ذهنك مباشرة، وأن يتشخص، يصبح شخص واضح أمامك. واضح؟ إذن علمية للإحضار، أي إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به. واضح هذا؟ مثل أن تقول: الصديق ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعملت الصديق هنا حتى يحضر في ذهن السامع ابتداء. هذا أحسن من أن تأتي بشيء آخر، بأن تأتي مثلا بلقب، أو اللقب عند النحويين يعد من الأعلام، لكن أو تأتي باسم الإشارة، أو تأتي باسم الموصول مثلا. نعم. ومن أمثلته في القرآن كثيرة: قل هو الله أحد. الله هنا جاء بالعلم حتى يحضر في ذهن السامع مباشرة. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله، نفس الشيء، لأجل أن يحضر هذا العلم في ذهن المخاطب مباشرة. لذلك العلم كما درسنا في النحو لا يحتاج إلى قرينة، لأنه قوي واضح، بينما الأشياء الثانية تحتاج إلى قراءة حتى نعرف ماذا تقصد أنت. طيب، وعلميته في الإحضار. الغرض الثاني: وقصد تعظيمي. أحيانا أنا أتعمد أن أذكر المسند إليه علما ولا أذكره ضميرا أو اسما موصولا أو اسما إشارة إلى آخره، أتعمد أن أذكره علما. لماذا؟ لأني أريد أن أعظم شخصه. مثل أن لو قيل لك، وهذا من أمثلة الشارح، ماذا كان رأي عمر بن الخطاب في أسارى بدر؟ فتقول: الفاروق رأى أن يقتل أسارى بدر. لماذا صرحت بالمسند إليه هنا؟ كان واجب أن تقول رأى أن يقتل أسارى بدر بدون أن تذكر المسند إليه. الجواب أنك صرحت بالمسند إليه وذكرته علما بالتحديد لأنك تريد أن تعظم عمر بن الخطاب. القصد هنا هو التعظيم. الغرض الثالث قال: أو احتقاري، يعني أنك تتعمد أن تذكر العلم لأجل أن تحقره، مثل أن تقول أبو جهل كافر، أبو جهل قتل، أبو جهل فاسق. لماذا ذكرت العلم هنا؟ ذكرته لأجل أن تحتقره، واضح؟ لأنك لو قلت هو كافر أو هو فاسق لم يعرف المراد، فهنا ذكر لأجل تحقيره ولأجل إهانته، وخصوصا إذا كان العلم يدل على الذم. أحيانا بعض الأعلام فيها ذم في نفسها، فيها ذم في نفسها، وذلك مثل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ليس اسمه، هو اسمه عبد العزة، فأبو لهب هذه كنيته، والكنى تعد من الأعلام كما درسنا في النحو. النحو العلم عبارة عن ثلاث أشياء: إما اسم مثل زيد، أو لقب مثل زين العابدين، أو كنية مثل أبو محمد. فالله عز وجل هنا في هذه الآية: تبت يد أبي لهب، ذكر أبا لهب بعلميته وذكره بكنيته. طيب لماذا ذكره بهذه الكنية؟ لأن هذه الكنية فيها ذم، فيها ذم، وهو كونه اشتملت على اللهب حتى يناسب لهب النار. يعني كأنه لوحظ فيه أن أبو لهب أصله اللهب، أصله لهب النار، فلذلك أراد الله عز وجل أن يذكره بهذه الكنية بالتحديد دون غيرها من الأسماء، لأجل أن يشير إلى أنه سيدخل النار الملتهبة. نعم، فرغنا من الضمير وفرغنا من العلم، ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو الاسم الموصول. قال الناظم: وصلة. وصلة، لماذا نأتي بالاسم الموصول في المسند إليه؟ لماذا نأتي بالاسم الموصول في مكان المسند إليه؟ لأغراض. قال: للجهل. أنت أحيانا تجهل هذا الشخص، فليس عندك وسيلة للتحدث عنه إلا أن تستعمل الاسم الموصول، ما تعرف اسمه ولا لقبه ولا كنيته، فأنت مضطر أن تستعمل اسم الموصول. مثل أنت جئت عند رجل في المجلس ورأيت شخصا جالسا معه وأنت لا تعرف هذا الشخص، في اليوم الثاني قلت لصاحبك: من هذا الرجل الذي رأيته البارحة؟ فتقول له، يقول لك: من؟ تقول له: الرجل الذي كان معك أمس. فأنت استعملت الآن الاسم الموصول، استعملت الاسم الموصول. لماذا؟ لأنك لا تعرفه، فتقول مثلا: الرجل الذي كان معي في البيت أمس هو فلان. فاستعملت الآن أنت الاسم الموصول الرجل الذي، وجعلته مسندا إليك. لماذا؟ طيب، لأن المخاطب لم يكن يعرفه، وأنت عندما تسأل عنه تسأل عنه باسم الموصول، تقول: من الرجل الذي كان معك البارحة؟ واضح؟ فإذن لماذا أنا استعملت الاسم الموصول؟ للجهل، قد يكون جهل المخاطب وقد يكون جهل المتكلم حسب السياق. طيب، الغرض الثاني والتعظيم. أحيانا أنت تأتي بالاسم الموصول لأجل أن تعظم شيئا ما، مثل أن تقول: الذي بنى قصر الأمير بنى بيتي، الذي بنى قصر الأمير بنى بيت. لماذا استعملت الاسم الموصول؟ حتى تبين للسامعين يعني حتى تفاخر بهذا الشيء، وهو الذي يسميه الناس الآن يسمونه الهياط. والهياط كلمة عربية صحيحة موجودة في القواميس، ومعناها بمعنى يقال القوم في هياط يعني عويل وصراخ وشجار ونحو ذلك. طيب، لها أصل هذه الكلمة. فأنت عندما تقول بنى الذي بنى قصر الأمير بنى بيتي، ما الفائدة من هذا الأسلوب؟ تريد أن تعظم من شأن بيتك، لأن الذي بناه هو نفس الباني الذي بنى قصر الأمير. واضح هذا؟ هذا مثل قول الفرزدق يشتخر ويهايط على جرير، يقول له إن الذي سمك السماء، سمك السماء يعني رفع السماء، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يقول شفت الذي رفع السماء؟ من الذي رفع السماء؟ الله عز وجل. يقول الذي رفع السماء هو الذي بنى لنا بيتا، أي لقبيلتي بيتا، هذا البيت دعائمه أعز وأطول، أي أعز وأطول من بيت جرير ومن بيت كل العرب. فيريد أن يعظم ماذا؟ يريد أن يعظم من شأن قبيلته ومن شأن بيوته بأن الذي بناها هو الله عز وجل الذي بنى السماء العظيمة. واضح هذا؟ إن الذي بنى بيت الأمير بنى بيتي. نعم، وصلة للجهل والتعظيم للشأن، التعظيم للشأن، هذا انتهينا منه. الغرض الثالث والإيماء، أي من أغراض مجيء استعمالك للاسم الموصول، الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر، يعني أن تريد أن تبين أنت العلة، العلة التي جاء لأجلها الخبر، لأن يكون عندنا مبتدأ وخبر ويكون عندنا اسم موصول. مثلا تقول إن الذي أهمل في دراسته رسب، إن تنصب الاسم ترفع الخبر، الذي اسمها، رسب خبرها، تمام. فالآن لماذا أنا جئت بالاسم الموصول؟ جئت بالاسم الموصول حتى أبين علة الرسوب. فمن فوائد استعمال الاسم الموصول أن تبين علة الشيء، علة الخبر. ما هو الخبر؟ الرسوب. ما علة الرسوب؟ الإهمال. وكيف أنا صغت هذه العلة؟ صغتها مستعملا الاسم الموصول، فقلت إن الذي أهمل رسب. فلما تقول أنت إن الذي أهمل، قبل أن تأتي بالخبر، قبل أن تكمل الجملة، أنا مباشرة سأفهم أن الذي سيأتي هو نتيجة هذا السبب. مثلا أن تقول إن الذي كفر يدخل النار، إن الذي يؤمن، لو سكت أنا سأفهم أن الذي سيأتي هو النتيجة، وأن الإيمان هو العلة والسبب. وهذا مثاله في القرآن الكريم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذه العلة، العلة هي الاستكبار عن العبادة، الكفر. طيب ما هي النتيجة؟ سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين. فصلة الموصول هنا التي هي يستكبرون عن عبادته، هذه الصلة تشير إلى أن الخبر سيكون فيه من جنس الإذلال، لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فنحن نتوقع أن الجزاء سيكون من جنس إيش؟ سيكون من جنس العمل. نعم، وهذا لا يمكن أن تفعله لو استعملت الأعلام. مثلا تخيل لو أنه قال إن الكفار أو إن أبا جهل وإن أبا لهب سيدخلون جهنم، هل هنا دخول أبو جهل وأبي لهب للنار، هل بينت العلة دخولهم للنار في هذه الجملة؟ عندما تقول إن أبا جهل سيدخل النار، هل هذه الجملة تفيد بيان العلة دخول أبا جهل النار؟ هل فيه بيان العلة؟ ما فيه، وإنما كل ما فيه الإخبار بأن أبا جهل سيدخل النار بس. لكن عندما تقول إن الكاذب يدخل النار بينت علة دخول النار وهو الكذب، إن الفاسق يدخل النار بينت علة دخول النار وهو الفسق، إن المجتهد ينجح في الاختبار بينت علة النجاح وهو الاجتهاد. إذا من أغراض استعمال الاسم الموصول هو الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر، يعني أن السابق علة وما بعده النتيجة. طيب، الغرض الأخير من أغراض الاسم الموصول قال الناظم والتفخيم. التفخيم يشبه التعظيم، في شبه بينهما، لكن الفرق بين التعظيم والتفخيم أن التفخيم هو تعظيم مع التهويل، مع التهويل يعني فيه مبالغة. ويقولون أيضا الفرق بين التعظيم والتهويل أن التعظيم لا يخلو من مدح، بخلاف التهويل، فالتهويل ليس شرطا أن يكون مدحا، بل غالبا وكثيرا ما يكون ذما. إذن الخلاصة الآن، ما هو التفخيم؟ التفخيم هو تعظيمك للشيء مع التهويل. نعم، وإن كان المعاجم العربية لا تفرق بين التعظيم والتفخيم، التعظيم والتفخيم شيء واحد. على كل حال، مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم، يعني أحاط بهم وشملهم، فغشيهم من اليم الذي هو البحر ما غشيهم. ما هنا اسم موصول، وغشيهم صلة الموصول، فهنا الاسم الموصول فيه إشعار، فيه إبهام، وهذا الإبهام يشعرك بشيء. لأن كيف فيه إبهام؟ لأن لم يبين ما الذي غشيهم، قال غشيهم ما غشيهم، طيب إيش اللي غشيهم؟ لم يبين. هذا مثل أن تقول حصل الذي حصل، إيش الذي حصل؟ لم تبين. الأصل أن تقول حصل كذا وكذا، لكنك قلت حصل الذي حصل. طيب أنا إيش استفدت من هذا الكلام؟ حصل الذي حصل، إيش الذي حصل؟ ما استفدت شيء. لكن العربي يفهم مرادك مباشرة، أنك تريد التهويل، أن الذي حصل شيء عظيم يفوق الوصف، لا يمكن أن يوصف، فتقول حصل الذي حصل، وكان الذي كان، غشيهم، إيش غشيهم؟ ما غشيهم، أي غشيهم الذي غشيهم، شيء لا يمكن أن يوصف، شيء لا يدرك كنهه. وهذا مثل قول الله عز وجل إذ يغشى السدرة، ما الذي يغشى السدرة؟ ما يغشى، ما هنا اسم موصول ليس نافية، أي يغشى السدرة الذي يغشى، ما هو؟ لم يبينه، لأنه شيء عظيف يفوق الوصف. ففي الموصول إبهام أشعر أن ما غشيهم أمر لا يدرك كنهه، بخلاف ما لو حدد الأمر الذي غشيهم، لو حددنا الأمر الذي غشيهم ما في تفخيم ولا في تهويل. لو قال مثلا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم موج عال، هنا أنت خلاص حددت الفكرة وحددت الصورة وحددت القصة بأن الذي غشيهم موج عال. لكن بخلاف ما لو قلت له غشيهم الذي غشيهم، أي شيء كبير عظيم فخم لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يحدد، لعظمته، لعظمه وكثرته لا يمكن أن أحدده لك وأن أقيده لك. واضح هذا؟ نعم، هذا هو الغرض الرابع والأخير مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أغراض الإتيان بالاسم الموصول مسندا إليه. واضح؟ قبل أن ننتقل إلى اسم الإشارة أريد أن أضيف غرضين أخي إضافيين على ما ذكره المصنف، فهو ذكر أربعة أغراض، نضيف الغرض الرابع، نضيف الغرض الخامس، هذا تركه المصنف لأن المنظومة هذه للمبتدئين. نقول الغرض الخامس استهجان التصريح باسمه، يعني وهذا من أساليب العرب. يعني أنت الآن لو استعملت العلم أو استعملت أشياء أخرى لا يليق، فالاسم الموصول يساعدك على أن يكون كلامك مهذبا ولطيفا وليس فيه جرح للحياء أو ليس فيه تصريح بأشياء يستحيى من ذكرها، فيساعدك على هذا الاسم الموصول. مثلا يعني تقول مثلا للناس الذي يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، واضح؟ هذا أحسن من أن تصرح بالشيء الذي يخرج، تذكر اسمه الصريح، فتستعمل الاسم الموصول حتى تتخلص من هذا الحرج. تقول الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، واضح؟ والذي يحصل بين الزوجين موجب للغسل، واضح؟ هذا إيش يسمى؟ استهجان التصريح باسمه. الغرض السادس والأخير، أحيانا تستعمل اسم الموصول، وهذا ظريف يعني، للتهكم والسخرية، تتهكم بهذا الشخص فتستعمل له الاسم الموصول. مثل شخص قيل لك، لو قيل لك مثلا إن زيدا يريد أن يتضارب ويتشاجر معك، فقلت له طيب أين الوعد، فذهبتم إلى المكان الموعود، ولما وصلت قيل لك هذا زيد، فلما رأيته أنت تقول هذا الذي يريد أن يتضارب معي، هذا الذي يريد أن يتضارب معي. لماذا أنت استعملت الاسم الموصول هنا؟ لأجل أن تريد أن تتهكم وأن تسخر من زيد. وهذا غير يختلف من أن تقول مثلا أهذا زيد مثلا، أو أن تقول أهذا الضارب، أو هذا الشجاع، أو إلى أي شيء آخر. يعني المهم أنك استعملت الاسم الموصول لأجل أن تتهكم، وهذا مثال في القرآن الكريم، تهكم المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي بعث الله رسولا، واضح؟ يسخرون ويستهزئون. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع المعارف، بعد أن فرغنا من الضمير وفرغنا من العلم وفرغنا من صلة من الاسم الموصول. ننتقل الآن إلى اسم الإشارة. لماذا نأتي باسم الإشارة مسندا إليه؟ لماذا نأتي به في كلامنا؟ قال وبي إشارة لذي فهم بطيء. يعني أننا أحيانا نستعمل اسم الإشارة للشخص الذي فهمه بطيء أو فيه غباوة، فنستعمل له اسم الإشارة حتى يفهم. مثل أن تقول لرجل أعطني الكتاب الذي فوق الطاولة، هو واضح الكتاب فوق الطاولة لكن ما يراه هو لضعف استيعابه، فيقول أين هو، فتقول له هذا. لماذا استعملت اسم الإشارة هذا؟ لأن هذا الرجل استيعابه بطيء، فتحتاج أن تستعمل اسم الإشارة حتى يراه بعيني. لم يكتفي بالوصف السابق بأن قلت له فوق الطاولة، هذا لم يكن كافيا له، واضح؟ وأيضا ممكن أن يمثل له بقوله تعالى قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. استعمل اسم الإشارة هذا لأجل الإشارة إلى غبائهم، ولأن فهمهم بطيء لن يستطيعوا أن يفهموا مراده إلا إذا أشار بيده، وإلا إذا أشار إلى الصنم الذي حسب ما أراد أن يحرجهم به يعني إبراهيم عليه السلام، أن هذا كبيرهم هو الذي فعله. هذا طبعا يعني أراد أن يعني يتحكم بهم. طيب، وبإشارة لذي أي لصاحبي فهم بطيء يعني البليد. ومن أمثلة البلاغيين في هذا اللطيفة قول جرير وقول الفرزدق، والبيت الفرزدق هذا مشهور جدا، الذي يقول فيه أولئك آبائي. أولئك اسم إشارة البعيد، والفرزدق أراد أن يفتخر على جرير. طيب، فهو يقول لجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، طيب، فهو أولا أراد استعمل اسم الإشارة لماذا؟ لعدة أغراض. أولا الإشارة إلى غباء جرير في رأيه هو، الإشارة إلى ضعف فهم جرير، أنه لن يفهم ولن يستوعب من هم آباؤه إلا إذا استعمل اسم الإشارة وأشار إليهم. طيب، ثم أيضا استعمل اسم الإشارة للبعيد وهو أولئك، وأولئك هذه للبعيد، فهو يريد أن يقول إن مكانهم مرتفع وعالي وبعيد، إشارة إلى رفعة منزلتهم وشرفهم وعظمتهم. لم يقل هؤلاء آبائي، هؤلاء للقريب، لا، هو قال أولئك كأنهم في منزلة عالية في قمة الجبل، فهو يشير إليهم. واضح؟ إذن اسم الإشارة هذا مهم جدا وفيه أغراض عظيمة ولطيفة. نعم. طيب، أولئك آبائي فجنوز. ثم قال في القرب والبعد أو التوسط، يعني أن اسم الإشارة عليك أيها البليغ أن تراعي هذه المقامات الثلاثة مع اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة تارة يستعمل للقريب فيقال ذا زيد، وتارة يستعمل للمتوسط فيقال ذاك زيد، هذا منزلة بين القريب وبين البعيد، وتارة يستعمل للبعيد، وإذا أردت البعيد تدخل عليه اللام فتقول ذلك زيد. واضح؟ فصار عندنا قرب وتوسط وبعد، هذا كله درسناه في النحو، وهذا مذهب جمهور العلماء أن المراتب ثلاثة: قريب ووسط وبعيد. طيب، للقريب نستعمل ذا، وللوسط نستعمل ذاك بدون لام، وللبعيد نستعمل ذلك مع اللام. فأنت أيها البليغ إذا أردت أن تأتي بكلامك مطابقا لمقتضى الحال فعليك أن تنتبه في هذه الحالات الثلاثة، لأن البلاغة ما هي؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته كما درسنا سابقا. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع المعارف، وهو الاسم المعرف بأل. فأنت لماذا تأتي بالمسند إليه معرفا بأل؟ هذا من ضمن المعارف، ما زلنا نتحدث عن المعارف. قال الناظم وأل لعهد أو حقيقة. يقول الناظم أل نوعان: واحد لعهد، اثنين حقيقة. ثم هذا الحقيقة ينقسم إلى قسمين ممكن نضعه ألف وباء. القسم الأول وقد تفيد الاستغراق، هذا ألف، أو لمن فرد، هذا باء. إذن قد تفيد الاستغراق هذا ألف، أو لمن فرد هذا باء، هذان نوعان يندرجان تحت إيش؟ يندرجان تحت الحقيقة. إذن التقسيم هكذا تنقسم أل عند البلاغين، وننتبه أن هذا التقسيم الذي سندرسه الآن هو خاص بعلم البلاغة، انسى الآن ما درسناه في النحو، هناك اختلافات كبيرة بين البلاغين والنحويين في تقسيمات أل. في النحو درسنا شيء آخر، الآن انساه، سندرس شيئا آخر الآن. نقول البلاغيون يقسمون أل إلى قسمين: أل للعهد وأل للحقيقة. وأل هذه التي للحقيقة تنقسم إلى قسمين: ألف تفيد الاستغراق، باء لمن فرد. خلاص، الآن نبدأ نأخذ الأمثلة لكل قسم ولكل نوع. النوع الأول أل لعهد، يعني أل العهدية، وهي التي تدخل على معهود للسامع. نعم، طيب، إذن القسم الأول هي أل العهدية، وأل العهدية أنواع وأشكال، لكن نريد أن نكتفي بنوع واحد منها وهو العهد الصريحي. العهد الصريحي هي ما تقدم لمدخولها ذكر صريح، يعني أن يكون ذكر شيء قبلها ثم بعد ذلك ذكر مرة أخرى بأل. ومن أمثلة الشهيرة في هذا تقدم معنا مرارا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا يسمى عند البلاغين العهد الصريحي، يعني أنه صرح قبل قليل بقوله رسولا، فلما قال مرة أخرى فعصى فرعون الرسول، إيش يعني الرسول؟ يعني الرسول المذكور في الآية السابقة وهو موسى، فهذا يقال له العهد الصريحي. طيب، وله أمثلة له أمثلة كثيرة، مثل أن تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، طيب هذه ال للعهد. وكما قلنا العهد أنواع، لكن هذا الذي ذكرته لكم هو أحد أنواعه. طيب القسم الثاني أو حقيقة، ال التي هي للحقيقة هي التي تدخل على ماهية الشيء وحقيقته مما لم يسبق للسامع عهد به. نعم، يعني عكس ال العهد، ال العهد السامع له عهد به، لكن ال الحقيقة هذه تدخل على ماهية الشيء وحقيقته، مثل قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمقصود بقوله هنا من الماء أي من حقيقة الماء، من حقيقة الماء. وهذا النوع الذي هو ال للحقيقة هذه على نوعين كما قلنا في شرح البيت، هذه تحتها نوعان. النوع الأول ألف وقد تفيد الاستغراق، هذا ألف، أو لمن فرد هذا باء. قد تفيد الاستغراق مثل قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. فأل هنا في قولنا الإنسان هي للحقيقة، وهي في نفس الوقت دخلت على حقيقة الشيء، أي تبين أي خلقت حقيقة الإنسان أو خلق ماهية الإنسان ضعيفة. طيب فهي فيها بيان الحقيقة وفي نفس الوقت أيضا فيها استغراق، لأن المعنى وخلق كل إنسان ضعيفا. إذن النوع الأول من أنواع الحقيقة أنها تفيد الاستغراق. ما ضابط هذا؟ ضابط هذا كما يقول ابن هشام في شرح القطر أنك لو نزعت أل ووضعت مكانها كل فالمعنى صحيح، خلق كل إنسان ضعيفا. طيب لكن نحن لا نريد الآن أن نستحضر ما ذكره النحاة، لأن في هذا الباب هناك تشابك واختلافات بين النحويين وبين البلاغيين. إذن النوع الأول من أنواع الحقيقة أن تكون أل تفيد الاستغراق، يعني الشمول لكل الأفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا يعني كل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. نعم. والنوع الثاني من أنواع ال التي هي للحقيقة قال الناظم أو لمن فرد، قلنا هذا باء. طيب يعني أن يكون المراد فرد مبهم عكس الأول. فالأول كان عندنا استغراق وخلق كل إنسان ضعيفا، هذا استغراق والشمول. النوع الثاني الآن لا، يكون مراد المتكلم ليس الشمول وإنما فرد مبهم واحد لكنه غير معين، مثل قول الله عز وجل وأخاف أن يأكله الذئب. هل مراد هنا أخاف أن يأكله كل ذئب، يعني سيأكله كل ذئاب الأرض؟ لا، ليس للشمول ولا للاستغراق. طيب هل مراد يعقوب عليه السلام ذئب معين محدد معروف في البادية بشكله ولونه واسمه وأنه لفلان؟ لا، ليس فردا معينا. إذن لا هذا ولا هذا، ليس المراد به كل ذئاب الأرض، وليس المراد به ذئب معين محدد معروف بشكله ولونه ومظهره، لا، وإنما المراد به ذئب من الذئاب، ذئب واحد من الذئاب مجهول غير معين وغير محدد أخاف أن يأكله. واضح هذا؟ هذا معنى قوله أو لمن فرد. طيب بهذا انتهينا من أغراض العهدية، وأنا اختصرت فيها الكلام، وبإمكانكم يعني في الشروح الموسعة الرجوع إلى مزيد من الأقسام والأنواع. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع المعارف. فرغنا من الضمير والعلم والاسم الموصول والاسم الإشارة والمعرف بأل، ماذا بقي معنا من أنواع المعارف؟ بقي معنا النوع السادس والأخير من أنواع المعارف، وهو المضاف إلى معرفة. فلماذا أنت أيها البلاغي تأتي بالمسند إليه مضافا إلى معرفة؟ لأغراض. قال الناظم وبإضافة لأغراض. فالاختصار أي في لأجل الاختصار. فمن هذا هو الغرض الأول من أغراض استعمال المسند إليه مضافا. يعني مثلا عندما تقول نفترض مثلا الآن أن زيدا عنده مجموعة من الأولاد، فعنده ولد اسمه زيد وعنده ولد اسمه عمرو وبكر وخالد ومحمد، فبدلا من أن أقول محمد وخالد وعمر وبكر وعلي وكذا وكذا وكذا سافروا، هذا الكلام طويل جدا ممل، فأستعمل أسلوب المضاف والمضاف إليه فأقول أولاد زيد سافروا، فأولاد مضاف وزيد مضاف إليه. فلماذا أنا استعملت عملية الإضافة؟ لأجل أن أختصر الكلام، واضح هذا؟ فقولي أولاد زيد سافروا أخصر من أن أقول زيد وعمر عمر ومحمد وبكر وخالد وجعفر إلى آخره سافروا، واضح هذا؟ هذا للاختصار. الغرض الثاني وقصد تعظيم. نعم، قبل أن ننتقل للغرض الثاني، هناك بيت مشهور عند البلاغيين يمثلون به على الاختصار، وهو قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين. هوايا مع الركب اليمانين، هوايا هوى مضاف، والياء يا مضمير متكلم مضاف إليه. لماذا استعمل الشاعر هذا الأسلوب؟ لأنه أخطر، أخطر من أن يقول الذي أهواه سافر مع الركب اليمانيين، الذي أحبه الذي أميل إليه مع الركب اليمانيين، هذا طويل. اختصرها في المضاف مضاف إليه فقال هوايا، واضح؟ طيب ننتقل إلى الغرض الثاني. قال الناظم وقصد تعظيم. أحيانا نأتي بالمضاف المضاف إليه عملية الإضافة لأجل أن نعظم، لأجل أن نعظم المضاف. مثلا نفترض أن أميرا من الأمراء عنده ولد اسمه محمد، فأنا لو قلت محمد في فصلنا، ومحمد هذا ابن الأمير، أبوه هو أمير البلاد، طيب لو قلت محمد في فصلنا جئت بالعلم ليس فيه تعظيم له، لكن كيف تعظمه؟ أضفه إلى الأمير، اجعله مضافا مضافا إليه. إيش تقول؟ ولد الأمير في فصلنا، ولد الأمير في فصلنا. ماذا حصل الآن؟ عظمت المضاف بأن أضفته إلى الأمير، فاستعملت الإضافة لأجل التعظيم، واضح هذا؟ ومثاله في القرآن كثير، رسول الله محمد رسول الله والذين معه، رسول الله هذا فيه تعظيم للرسول أنه أضيف إلى الله، ليس أي رسول، هذا ليس رسول الملك ولا رسول الوزير، لا هذا رسول الله، ففيه تعظيم لشخص الرسول لأنه أضيف إلى الله عز وجل. بيت الله، ناقة الله، كتاب الله، كثير هذا. الغرض الثالث من أغراض الإضافة قال أو احتقاري، هذا العكس، تريد تحتقر أنت هذا الشخص فتضيفه إلى شيء حقير، تحتقره. مثلا تقول جاء ولد الحجام، جاء ولد الحلاق، تريد تحتقره. طيب جاء ولد يعني مثلا من أمثلة الشارح جاء عبد الدرهم، عبد مضاف والدرهم مضاف إليه، لماذا أضفته إلى الدرهم؟ لأجل تحقيره، عبد الدرهم بخيل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم والدينار. من أمثلة في القرآن التحقير، الإضافة للتحقير، قول الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا تعظيم، والذين كفروا يقاتلون في سبيل من؟ الطاغوت. لماذا أضاف السبيل إلى الطاغوت؟ لأجل أن يحقر سبيلهم، واضح هذا؟ فالإضافة هنا غرضها التحقير. ثم قال الناظم بعد أن فرغ من التعريف، تعريف المسند إليه، وذكر لك أن تعريف المسند إليه تحته ست أنواع: اسم إشارة، اسم وصول، علم، إلى آخره، المعارف الستة التي درسناها في النحو انتهينا منها. عكس التعريف ما هو؟ عكس التعريف التنكير. ننتقل الآن إلى التنكير. لماذا نأتي بالمسند إليه نكرة؟ هناك أغراض بلاغية. قال الناظم: وإن منكرا فللتحقير، أي نأتي بالمسند إليه منكرا لأغراض. واحد، لأجل تحقيره، لأجل تحقيره. مثال ذلك أن تقول: ما زيد إلا طالب، طالب نكرة. لماذا جئت به نكرة هنا؟ نعم، جئت به نكرة هنا لأنك تريد أن تحقر زيد أنه مجرد طالب. طيب، لكن هنا ننتبه أن المسند أن أن أن طالب هنا مسند أم مسند إليه؟ مسند. طيب، لكن هذا لا يضر. لماذا؟ بسبب ما ذكرته لكم في الدرس السابق، أننا يهمنا الآن أن نركز على الفكرة نفسها. لماذا ننكر ولماذا لأن ما ينطبق على المسند إليه ينطبق على المسند، وما ينطبق على المسند ينطبق على المسند إليه، لا فرق بينهما. فأنت تنكر للتحقير، سواء نكرت المسند إليه أو نكرت المسند. واضح هذا؟ الأغراض متشابهة جدا. ومن الأمثلة أيضا قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. شيئا نكرة. لماذا ذكرت نكرة؟ لأجل تحقير هذا الشيء الذي سيضرونك به، أنه شيء لا يكترف به، فلذلك جاء به نكرة لأجل تحقيره، أنه شيء هين ويسير ولا يلتفت إليه. واضح هذا؟ ومثاله أيضا في المسند إليه أن تقول: كلمني طالب من الطلاب ليعلمني. فأنت لماذا لم تقل كلمني الطالب؟ لماذا لم تأتي به معرفة؟ لا، جئت به نكرة عمدا، تريد أن تحقره أنه مجرد طالب. وهنا طالب فاعل، والفاعل من جنس المسند إليه كما اتفقنا. قلنا المسند إليه دائما إما فاعل، إما نائب فاعل، إما مبتدأ. طيب، وإن منكرا فللتحقير، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني والضدي، ما هو ضد التحقير؟ ضد التحقير التعظيم. فريد أن يقول إن من أغراض التنكير التعظيم. قبل قليل إيش قلنا؟ أحيانا ننكر لأجل أن نحتقر، وأحيانا ننكر لأجل أن نعظم. فكيف أستطيع أن أفرق بينهما؟ بالسياق، بالسياق. شوف المثال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول. رسول نكرة، هل هو للتحقير هنا والعياذ بالله؟ لا، وإنما نكر هنا لأجل تعظيمه، أنه رسول عظيم، تقدير الكلام رسول عظيم. طيب، كيف أصبحت هنا للتعظيم؟ لأنه بلغ مرحلة من رفعة الشأن، بلغ مرحلة من رفعة الشأن فوق متناول الإدراك. أنا لا أستطيع أن أحوله إلى علم أو إلى اسم موصول أو إلى ضمير أو إلى معرف بأل، ما أستطيع أن أضعه في قالب محدد، وإنما لعظمته أجعله عاما. طيب، إذن رسول من الله، رسول هنا تقدير الكلام، حتى تأتيهم البينة رسول عظيم من الله، هذا تقدير الكلام، رسول عظيم من الله. وقبل قليل: فلن يضروك شيئا، أي فلن يضروك شيئا ولو حقيرا. هنا رسول، أي رسول عظيم. إذن ما المحدد؟ السياق والأسلوب والمقام، هو الذي يحدد أنت تقصد تحقير أو تقصد تعظيم. مثاله أيضا، مثال آخر للتعظيم، قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا. نارا نكرة، هل هي للتحقير؟ لا، ما يناسب السياق. كيف يخوفهم من شيء حقير؟ لا يناسب، لابد أنها نار عظيمة. فتقدير الكلام: فأنذرتكم نارا عظيمة، أنذرتكم نارا عظيمة. التنكير هنا للتعظيم. ومن عجائب الشعر أن أحد الشعراء جمع في بيت واحد نكرتين، مرة للتحقير ومرة للتعظيم. فقال الشاعر له، يمدح أحد الكرماء فيقول له: حاجب عن كل أمر يشينه، أي شيء عيب ويشينه له حاجب بينه وبينه، ما يفعله يتركه، له حاجب عن كل أمر يشينه، لكن بالمقابل وليس له عن طالب العرف حاجب. أي إذا جاءه أحد يطلب منه المعروف، يطلب منه المال، يطلب منه النجدة، ليس له حاجب يمنعه بل يفعله. إذن في الشر هناك حاجب، وفي الخير ليس بينه وبين الخير حاجب. طيب إيش الشاهد في البيت؟ له حاجب، وفي آخر البيت قال حاجب، كرر حاجب مرتين وفي الحالتين نكرة. في البيت الأول، في الشطر الأول قال له حاجب عن كل أمر يشينه، هنا إيش يناسب، تحقير ولا تعظيم؟ ها؟ تعظيم، نعم، يعني له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه، فهو بينه وبين القبائح حاجب عظيم وكبير لا يمكن أن يفعله. بالمقابل ليس له عن طالب العرف، يعني طالب المعروف، ليس بينه وبين الخير حاجب حقير، ليس بينه وبين الخير حاجب ولو حقير ولا يسير. إذن حاجب الثانية للتحقير وحاجب الأولى للتعظيم. نعم. وإن منكرا فللتحقير وضده. ثم قال الغرض الثالث والإفرادي، أي من أغراض التنكير أنك تنكر لأجل أن تقصف به شخصا واحدا مفرد، كقول الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، لماذا أنت قلت رجل ولم تقل الرجل؟ لأنني أريد الإفراد، أريد رجلا واحدا، فلذلك أستعمل النكرة، أقول جاءني طالب، جاءني مدرس، يعني واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني كم؟ يعني واحد. إذا من أغراض التنكير الإفراد، أي رجل واحد. الغرض الرابع قال الناظم والتكثير، التكثير أي أستعمل النكرة لأجل أن أشير إلى أن هذا الشيء كثير، عكس إيش؟ عكس الإفراد، قبل قليل إفراد، الحين عكسه التكثير. والتكثير معناه أنه بلغ من الكثرة بحيث لا يمكن الإحاطة به والوقوف على تعداده، مثل شخص يفتخر على واحد فيقول له إن لي بيوتا. لماذا جاء ببيوت النكرة؟ أو نجعلها مفردا أحسن، أن بيوتا جمع، لكن نقول مثلا لو قال شخص مثلا إن لي مالا، والسياق سياق افتخار، إيش تفهم من كلمة مالا؟ أن ما هو مال كثير ولا قليل؟ كثير، لأن السياق سياق افتخار ومدح، فلا شك أنه يقصد الكثرة. فتقول العرب مثلا إن لي إبلا وإن لي غنما، هكذا كانت تقول العرب، يفتخر بكثرتها. ومن أمثلته قول الله عز وجل قلوب يومئذ واجفة، قلوب يعني قلوب كثيرة. نعم. ومثل قول الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذب رسل، رسل يعني كذب رسل كثيرون. فالتنكير هنا لإفادة التكثير. طيب ضد التكثير ما هو؟ قال الناظم وضده، ضد التكثير ما هو؟ التقليل. الآن أريد أن أشير إلا أن هذا الشيء موجود لكنه قليل، قليل. ما مثاله؟ قول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أين النكرة؟ قول، هذه نكرة. ما الغرض من تنكيرها؟ الغرض من تنكيرها هو التقليل. فيصبح معنى الآية قول معروف ولو كان قليلا، ولو كان قليلا خير من صدقة يتبعها أذى، يعني أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. ومثل أيضا قول الله عز وجل ورضوان من الله. رضوان نكرة، وقصد بالتنكير هنا التقليل، يعني رضوان قليل من الله أكبر، يعني رضوان قليل من الله يعد خيرا عظيما، فكيف لو كان كثيرا؟ لو كان كثيرا سيكون من باب أولى. إذن الخلاصة أن التنكير يأتي للتحقير، وضد التحقير التعظيم، ويأتي للإفراد، ويأتي للتكفير، وضد التكفير ما هو؟ التقليل. هذه خمسة دواع للتنكير، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.